بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والسامعين والحاضرين: باب إزالة النجاسة. يجزم في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وعلى غيرها سبع، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، ويجزم عن التراب أشنان ونحوه، وفي نجاسة غير لما سبع بلا تراب. ولا يظهر متنجس بشمس ولا ريح ولا جلف ولا استحابة غير الخمرة، فإن خللت أو تنجس دهن نافع لم يظهرا، وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله، ويظهر بول غلام لم يأكل الطعام بنطحه، ويعفى في غير مائع، ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر، وعن أثر استجمار. ولا ينجس الآدمي بالموت، وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي، ورطوبة فرج المرأة وسهر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، سبق لنا بالأمس بقية أحكام التيمم، فذكرنا من ذلك ما يتعلق بمبطلات التيمم، وكذلك أيضا ما يتعلق بصفة التيمم وكيفيته، وكذلك ما يتعلق بأركان التيمم. ثم بعد ذلك شرعنا في باب إزالة النجاسة، وبقي عندنا من التيمم مسألتان. أما المسألة الأولى، فهل يتيمم بضربة واحدة أو بضربتين؟ المشهور من المذهب، كذلك أيضا قول الإمام مالك رحمه الله، أنه تكفي ضربة واحدة، لكن عند المالكية تسن الثانية. المالكية يقولون بأن الثانية سنة، عند الحنابلة الثانية مباحة، وعند أبي حنيفة والشافعي أنه لا بد من ضربتين. أما بالنسبة لمن قال بأنه يكفي ضربة واحدة، فاستدلوا بحديث عمار رضي الله تعالى عنه، فحديث عمار ليس فيه إلا ضربة واحدة. وأما من قال أنه لا بد من ضربتين، فاستدلوا على ذلك بحديث جابر: التيمم ضربة للوجه ضربة لليدين. وهذا الحديث ضعيف، حيث جابر في الدارقطني: التيمم ضربة للوجه وضربة ليدين، أو ضعيف، لكنه أيضا وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والصواب في هذه المسألة أن التيمم يكتفى فيه بضربة واحدة كما جاء ذلك في السنة، كما في حديث عمار. وأما حديث جابر فكما ذكرنا بأنه ضعيف. وأما ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فنقول بأن هذا موقوف على ابن عمر، خالف المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا، هل يتيمم إذا خاف فوت العبادة أو لا؟ إذا خاف فوت العبادة هل يتيمم لذلك أو لا؟ مثلا إنسان يصلي الجمعة وسبقه الحدث، لو ذهب يتوضأ انتهى الإمام من الصلاة. تعلمون أن الجمعة لا تقضى على هيئتها، وإنما تقضى ظهرا، فهل نقول تيمم يعمد إلى الجدار ويتيمم على الجدار، أو يعمد إلى البلاط ويتيمم على البلاط ويصلي مع الناس، أو نقول تذهب تتوضأ ولو فاتت الجمعة؟ ومثل ذلك أيضا صلاة العيدين، إذا سبقه الحدث مثلا في صلاة العيدين ويعرف أنه لو ذهب يتوضأ فاتته الصلاة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن صلاة العيدين لا تقضى إذا فاتت، يعني هي مشروع على هذا الوجه مع الإمام، تصلى مع الإمام، فإذا فاتت فإنها لا تقضى مرة أخرى. فنقول إلى آخره التيمم لخوف فوت العبادة، هل هو مشروع أو ليس مشروعا؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أنه يتيمم إذا خاف فوت العبادة. ويدل لذلك، يعني يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام، رد السلام تيمم له النبي صلى الله عليه وسلم، أتى الجدار تيمم على الجدار ثم بعد ذلك رد السلام، لأن الذكر يشرع أن يكون على طهارة. ولو أنه نعم ولو أنه لم يتيمم لفاتت هذه العبادة، يعني فاتت هذه الصفة في هذه العبادة، وهو كون هذه العبادة على طهارة. نعم، وهذا القول هو الصواب، يعني ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. شرعنا بالأمس فيما يتعلق بإزالة النجاسة، وذكرنا أن تطهير النجاسات لا يخلو من أقسام، وذكرنا القسم الأول وهو أن تكون النجاسة على الأرض، ومثل ذلك لو كانت النجاسة على الحيطان فنقول يكتفى بغسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. ويدل لذلك حديث الأعرابي كما في الصحيحين، فإن الأعرابي رضي الله عنه بال في طائفة من المسجد فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فصده عليه، قال وعلى غيرها سبع. هذا القسم الثاني، القسم الثاني من أقسام النجاسات، أو نقول القسم الثاني من أقسام تطهير النجاسات، النجاسة المتوسطة، النجاسة المتوسطة كيف تطهر. والنجاسة المتوسطة هي ما عدا النجاسة المغلظة والنجاسة المخففة، وسيأتينا إن شاء الله بيان النجاسة المغلظة وكذلك أيضا بيان النجاسة المخففة. فعندنا النجاسة المتوسطة وهي ذكرنا ضابطها، وهي ما عدا النجاسة المغلظة وما عدا النجاسة المخففة. النجاسة المتوسطة مثل نجاسة بول الكبير، الذكر الكبير، مثل نجاسة بول الأنثى، مثل نجاسة الدم المسفوح، مثل نجاسة الغائط، ونحو ذلك من هذه النجاسات. هذه النجاسة المتوسطة قال لك المؤلف رحمه الله لا بد فيها من سبع غسلات، يعني ما يكفي أن تغسل، لو وقع على ثوبك بول لا يكفي أن تغسله مرة واحدة، بل لا بد من سبع غسلات. نعم، لا بد من سبع غسلات، وسيأتينا إن شاء الله ضابط الغسلة، يعني سنبين بإذن الله ما هو ضابط الغسلة. المهم يقولون لا بد أن تغسل هذه النجاسة سبع غسلات، واستدلوا على ذلك لما يروى من حديث ابن عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل الأنجاس سبعا، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل الأنجاس سبعا. وهذا الحديث يعني هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الرأي الثاني أن هذه النجاسة يعني النجاسة المتوسطة لا يشرع في غسلها عدد، وإنما تكاثر بالماء حتى يغلب على الظن طهارة المحل وزوال النجاسة، تكاثر بالماء حتى يغلب على الظن طهارة المحل وزوال النجاسة. وهذا مذهب أبي حنيفة، وكذلك أيضا مذهب الشافعي، مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك رحمهم الله تعالى. وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب. وعلى هذا نقول إذا وقع على الثوب نجاسة فإنه يغسلها مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى يغلب على ظنه أن المحل طهر، لأن النجاسة عين مستقدرة شرعا، عين مستقدرة شرعا، فإذا زالت بأي مزيل بأي عدد طهر المحل، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد بالنسبة لإزالة النجاسة إلا فيما يتعلق بالاستجمار والاستنجاء كما سلف لنا، نعم الاستجمار والاستنجاء هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم العدد، ما عداه يبقى على الأصل وهو عدم التعبد بعدد. وكما ذكرنا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجد النجاسة وجد الحكم وجوب الغسل، وإذا انتفت النجاسة انتفى الحكم وجوب الغسل. قال المؤلف رحمه الله إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، هذا القسم الثالث، نعم هذا القسم الثالث، وهو النجاسة المغلظة. النجاسة المغلظة كيف تطهر؟ النجاسة المغلظة يعني كيف تطهر؟ أولا ما هي النجاسة المغلظة؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب ونجاسة الخنزير. وهذه النجاسة يعني هذا القسم تحته مسائل، يعني تحته مسائل. المسألة الأولى، المسألة الأولى ما هي النجاسة المغلظة؟ فقال لك المؤلف رحمه الله بأن النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب وكذلك أيضا نجاسة الخنزير، نعم. وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، نعم هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أن النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى أنها نجاسة الكلب. أما الخنزير فإن نجاسته نجاسة متوسطة، لأن الدليل إنما ورد في الكلب. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولهن بالتراب، قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فخص النبي صلى الله عليه وسلم الكلب. فالصواب أن النجاسة المغلظة أنها نجاسة الكلب، أما نجاسة الخنزير فهي نجاسة متوسطة. طيب المسألة الثانية، مسألة ثانية، هل التغليظ شامل لجميع الكلب أو نقول بأنه خاص في موضع من مواضع الكلب، هل هو شامل أو نقول بأنه خاص؟ أيضا هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، يعني عندنا ريق الكلب وعندنا أيضا الروث الكلب وعندنا لبنه وعندنا بوله وعندنا دمه، هل النجاسة المغلظة شاملة لجميع الكلب لجميع أجزاء، أو نقول بأنه خاص بريقه وما ولغ فيه الكلب؟ نعم، هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. والصواب في هذه المسألة أن هذا خاص بريق الكلب وما ولغ فيه الكلب، لأن الأصل عدم التغليظ. فنقتصر على النص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، إذا ولغ الكلب، فالصواب أنه خاص بريق الكلب. الصواب أنه خاص بريق الكلب وما ولغ فيه الكلب. أما ما يتعلق ببوله وما يتعلق بروثه ولبنه ومنيه ودمه إلى آخره، فهذه كلها من النجاسات المتوسطة. طيب، المسألة الثالثة: هل هو خاص بكلب دون كلب، أو أنه يشمل الكلب الذي يباح اقتناؤه والكلب الذي لا يباح اقتناؤه؟ يقول بأنه شامل، لأن الحديث عام، فالولوغ إذا ولغ الكلب نقول بأنه شامل، يشمل الكلب الذي يقتنى ككلب الصيد والحرث والماشية، والكلب الذي لا يقتنى. قال المؤلف رحمه الله: إحداهن بتراب. نعم، إحداهن بتراب. هل يشترط التراب، أو نقول بأن التراب ليس شرطا؟ قال لك: ويجزئ عن التراب أشنان. نعم، يجزئ عن التراب أشنان. الأشنان هذا نوع من الثمر يستخدم في غسل الملابس، يستخدم في غسل الملابس. هذا يقول لك المؤلف رحمه الله بأن التراب لا قبل ذلك، قبل أن ندخل في هذه المسألة، قول المؤلف رحمه الله سبع، يعني هذه المسألة الرابعة، يعني هل يجب التسبيع في نجاسة الكلب، أو نقول بأن التسبيع ليس واجبا في نجاسة الكلب؟ المؤلف رحمه الله يقول: لا بد من سبع غسلات، وهذا مذهب الشافعي، ودليل ذلك ما سلف من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة ومالك أن التسبيع ليس شرطا، وأنه يكتفى بثلاث غسلات، لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أفتى بالغسل ثلاثة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أفتى بالغسل ثلاثا من ولوغ الكلب. نعم، من ولوغ الكلب، وهذا ثابت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. لكن نقول العبرة بما روى الراوي لا بما رأى، فالصواب في ذلك ما دام فيه سنة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: الصواب في هذه المسألة أنه لا بد من سبع مرات. طيب، قال لك بتراب، هل التراب شرط أو ليس شرطا إلى آخره؟ يعني هل لا بد من التراب، أو نقول بأن التراب ليس شرطا؟ المذهب أن التراب ليس شرطا، لا بد من التراب أو من شيء يقوم مقام التراب، لا يتعين التراب. وعند الشافعية أن التراب يتعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب. وعند الحنفية والمالكية أن التراب ليس شرطا، لأنهم أصلا ما يرون التسبيع، فلو غسل بدون تراب، يعني غسل ثلاث غسلات بدون تراب، فإن هذا مجزئ. فالشافعية يقولون لا بد من التراب، الحنابلة يقولون التراب أو ما يقوم مقام التراب من أشنان أو صابون ونحو ذلك. والرأي الثالث أن التراب ليس متعينا ولا يجب، لا تراب ولا غيره. والصواب في ذلك ما دل عليه الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إحداهن بالتراب، إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب، وفي لفظ إحداهن بالتراب، فنقول لا بد من التثريب. وإذا ثبت أن غير التراب يقوم مقام التراب في النظافة نقول يكتفى به، يعني يكتفى به لو ثبت أن الصابون أو كلوركس الآن أو نحو ذلك يقوم مقام التراب في التطهير، نقول يكتفى بذلك، يعني يكتفى بذلك. لأن بعض المتأخرين يقول بأن لعاب الكلب هذا لا يطهره إلا التراب، يعني فيه جراثيم لا يطهرها إلا التراب. على كل حال إن ثبت أن غير التراب يقوم مقام التراب فما ذهب إليه الحنابلة، وإن لم يثبت فما ذهب إليه الشافعية من تعين، من تعين التراب. طيب، وهل الغسلة، هل التتريب تكون في الغسلة الأولى أو في الغسلة الأخيرة؟ نقول هذا كله جائز، لكن الأولى أن تكون في الغسلة الأولى، إحداهن قال المسلم أولاهن بالتراب، الأولى أن تكون في الغسلة الأولى، أن يكون التتريب في الغسلة الأولى، يعني يضع التراب ثم بعد ذلك يضع عليه الماء ثم بعد ذلك يحرك هذا التراب الذي وضع عليه الماء، وتكون غسلة، ثم الغسلة الثانية والثالثة والرابعة وهكذا، لا بد من سبع غسلة. طيب، فإن قيل لماذا السبع، مع أننا نقول إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، قد تزول هذه يعني أثر لعاب الكلب قد يكون يزول بغسلتين ثلاث، فلماذا نغسل سبع مرات، لماذا نغسل سبع مرات مع أن أثر الولوء قد يزول بغسلتين بثلاث غسلات إلى آخره؟ نقول هكذا جاء الحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله، نقول هذه سنة مستقلة من هذه القاعدة، وإلا عندنا قاعدة وهي قاعدة في إزالة النجاسات، أن النجاسة عين مستقدرة شرعا إذا زالت بأي مزيل طهرا معها، هذه قاعدة، لكن نستثني من ذلك ولوغ الكلب، نقول هذه سنة مستقلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تكون مستثنات من هذا الباب، وهذا له نظائر. السرقة، سرقة لكي نقطع اليد في السرقة لا بد من حرز يكسر القفل ويأخذ المتاع لكي نقطع يده، لكن أحيانا ما نشترط الحرز، مثل إذا جحد العارية ما في حرز، ما كسر وما كسر الدكان حتى نقطع يده، أخذ الكتاب في ضوء النهار عارية ثم جحده ومع ذلك تقطع يده، نقول بأن هذه ماذا، نقول سنة مستقلة مستثنات من هذا الباب الكبير، يعني سنة مستقلة مستثنات من هذا الباب الكبير. قال المؤلف رحمه الله سبع بلا تراب، وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب، تكلمنا عليه، قلنا أن النجاسة المتوسطة المشهور من المذهب أنه لا بد فيها من سبع غسلات. قال ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح، المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة أقسام، يعني النجاسة على الأرض والنجاسة المتوسطة والنجاسة المغلظة، بقينا في النجاسة المخففة وهذه سيأتي بيانها إن شاء الله. طيب، قال لك ولا يطهر متنجس، هنا قال المؤلف رحمه الله متنجس ولم يقل نجس، لأن عندنا نجس وعندنا متنجس، فالمتنجس هو الشيء الطاهر، ونقول العين الطاهرة التي طرأت عليها نجاسة، المتنجس هذا هي العين الطاهرة التي طرأت عليها نجاسة، مثل الثوب عين طاهرة طرأت عليه نجاسة، وهذه يسميها العلماء رحمهم الله النجاسة الحكمية، النجاسة الحكمية. أما النجس فهي العين التي ذاتها وأصلها نجس، مثل الغائط، مثل الغائط، البول إلى آخره، الكلب، هذه عينه وذاته نجس. فالنجس على المذهب ما يطهر أبد، لو غسلت الكلب بماء البحر ما طهر، لو غسلت الروس إلى آخره ما طهر إلى آخره. لكن المتنجس أن تكون العين طاهرة ثم تطرأ عليها النجاسة، هذا هو الذي يطهر. طيب هذا المتنجس يعني ما كانت نجاسته نجاسة حكمية، يعني عينه طاهرة ثم طرأت عليه النجاسة، هذا الذي نجاسته نجاسة حكمية، ما هي آلة تطهيره؟ أراد المؤلف رحمه الله أن يبين لك آلة تطهيره، فقال لك المتنجس هذا ما يطهر بالشمس، وكذلك أيضا ما يطهر بالريح، ولا وكذلك أيضا ولا يطهر بالدلك. لو أتيت بالثوب، الثوب أصابه بول أو الفراش أصابه بول وجعلته في الشمس وذهب أثر البول، أقول لك ما طهر. أو الريح عرضته للريح وذهب أثر النجاسة، يقول لك ما يطهر. بالدلك على هذا الشيء الثقيل، الطاولة وقع عليه شيء من البول وأتيت بالمنديل ومسحته، قال لك ما يطهر المؤلف. طيب وش اللي طهر؟ ما هي الآلة؟ قال لك الماء. نعم، يقول لك الماء هو الذي يطهر. وهذا يعني الجمهور، جمهور العلماء رحمهم الله تعالى يقول اشترط الماء لتطهير النجاسة، الماء لتطهير المتنجس، يقول اشترط الماء لتطهير المتنجس. واستدلوا على ذلك، نعم استدلوا على ذلك بما تقدم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي أمر بذنوب مما فأهريق على بوله. وكذلك أيضا في الصحيحين في حيث أسمى في الثوب يصيبه دم الحيض، قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، قال تقرصه بالماء. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله، نعم رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن النجاسة أو أن المتنجس يطهر بأي مطهر، نعم بأي مطهر. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، كذلك أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى. واستدلوا على ذلك أن الإجماع قائم على أن الخمر تطهر بالاستحالة، بالاستحالة بنفسها. الخمر انتقلت من كونها خمرا إلى كونها خلا تطهر بالاستحالة، الإجماع قائم على ذلك. كذلك أيضا كذلك أيضا ذيل المرأة يطهره ما بعده، كذلك أيضا كما جاء في الحديث الخف طهوره التراب، عن طهور والتراب يعني يكفي أن يمسح عليه. ولما ذكرنا من القاعدة أن النجاسة عين مستقدرة شرعا إذا زالت بأي مزيل طهر النحل، فالصواب في ذلك أن المتنجس يطهر بالشمس ويطهر بالدلك ويطهر بالريح. ويدل لذلك سائر أدلة الاستجمار كما استدل الشيخ الإسلام، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول سائر أدلة الاستجمار تدل لهذا، وأن الماء ليس شرطا، فالإنسان ينتهي من قضاء الحاجة ويأخذ المنديل أو الحجر ويمسح، خلاص ينتهي طهر الآن، المحل هنا الآن طهر. فسائر أدلة الاستجمار تدل على أن الماء ليس شرطا. وأيضا بعض الأشياء الآن يعني بعد تقدم العلم إلى آخره، التطهير بالبخار ونحو ذلك، وبعض الأشياء بعض الأثواب وبعض الأوراق يعني ما تطهر بالماء، يعني عندك أوراق أصاب شيء من النجاسة ما نقول اذهب واغسل، طهارته أنك تذهب ونشفها، نشفها بالمنديل ونحو ذلك، هذه تكون طهارتها. بعض الثياب كما ذكر شيخ الإسلام، بعض الثياب أنك لو غسلت بالماء فسدت، بعض ثياب الحرير ونحو ذلك لو غسلتها بالماء فسدت، ما يمكن نقول تغسلها بالماء. فطهارة كل شيء بحسبه. وكما ذكرنا أن الصواب أن الماء ليس شرطا، وأن المتنجس يطهر بأي مزيل، قال لك ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك. نعم. ولا استحالة، يعني النجس هل يطهر بالاستحالة أو لا يطهر بالاستحالة؟ قال لك المؤلف رحمه الله بأن النجس لا يطهر بالاستحالة. قلنا بأن النجس ما هو النجس؟ ها؟ هو العين التي أصله وذاته نجس، مثل الكلب، مثل الخنزير، كما سيأتينا في ضوابط الأعيان النجسة، ومثل الروث إلى آخره، روث الآدمي، روث الحيوان الذي يحكم أكله، هذه عينه نجسة، هذه ما يمكن يطهر حتى بالاستحالة ما يمكن يطهر. قال لك غير الخمرة، الخمر إذا استحالت، الخمر عند الجمهور كما سيأتينا نجسة، لكن لو استحالت انقلبت من عين إلى عين أخرى فإنها تطهر. يعني عندك خمر الآن انقلبت إلى قلب دون أن تفعل شيئا فإنها تطهر بالإجماع، أنها إذا انقلبت خلا تطهر بالإجماع. فقال لك الاستحالة لا تطهر الشيء النجس. والرأي الثاني، الرأي الثاني أن النجس يطهر بالاستحالة، وهذا قول الظاهرية وقول الحنفية واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. والدليل على ذلك، نعم، الدليل على ذلك، نعم الدليل على ذلك ما تقدم أن الإجماع قائم، أن الإجماع قائم على أن الخمر يطهر بالاستحالة. نعم الإجماع قائم على أن الخمر يطهر بالاستحالة. وكذلك أيضا من الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبني مسجدا نبش قبور المشركين، نبش قبور المشركين وبنى مسجده على هذه القبور، لأن هذه المشركون استحالت، نعم استحالت أجزاؤهم إلى آخره، ومع ذلك ما ورد أن يسلم غسل أو نقل أو نحو ذلك، نقول بأن هذه استحالة. وكذلك أيضا يدل لذلك أن الدابة، يعني أن الدابة تأكل النجاسة، قد تأكل العذرة ثم بعد ذلك هذه العذرة تستحيل إلى شيء طاهر، تستحيل إلى لبن، تستحيل إلى بيض ونحو ذلك، هذه أشياء، يعني هذه أشياء طاهرة. ومثل ذلك أيضا الأشجار قد تسقى النجاسة، نعم قد تسقى النجاسة ومع ذلك تستحيل إلى ثمر طاهر. وقد جاء عن سعد أنه كان يدمل أرضه بالعذرة ويقول مكتل من هذا بمكتلين، مكتل من هذا بمكتلين. فالصواب في ذلك أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنها تطهر، أن النجس يطهر بالاستحالة، يعني الاستحال من عين إلى عين أخرى. واليوم يعني مياه الصرف الصحي يعني تكرر اليوم، تكرر وتنقى إلى قله حتى تعود إلى حالتها الطبيعية، يعني فنقول بأنها تطهر بهذا التكرير. وعندنا القاعدة التي أشرنا إليها وهي أن النجاسة عين مستقدرة شرعا، إذا طهرت بأي مزيل فإن المحل يطهر. قال المؤلف رحمه الله غير الخمرة فإن خللت، يقول لك إذا خللت الخمرة لم تطهر، ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. فإذا خللت الخمر إما بالنقل أو بالإضافة وانقلبت إلى خل فإنها لا تطهر على القول بنجاستها ولا تحل، ولا تحل، يعني تنقل من الظل إلى الشمس أو العكس أو يضاف إليها بعض الأشياء حتى تنقلب إلى خل، فعلى القول بأن الخمر نجسة نقول بأنها لا تطهر ولا تحل. لكن لو تخللت بنفسها فالإجماع قائم على أنها تطهر وتكون مباحة. قال أو تنجس دهن مائع لم يطهر. نعم أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله الذي يطهر من المائعات على المذهب هو الماء فقط، ما عدا الماء ما يطهر. إذا كان عندك شيء مائع ووقعت فيه نجاسة ما يطهر، عندك عسل وقعت فيه نجاسة نقطة فول ما يطهر، عندك دهن وقعت فيه نجاسة ما يطهر، عندك زيت ما يطهر، عندك بنزين ما يطهر. مش اللي يطهر ولك الماء فقط كما تقدم وسبق لنا كيفية تطهير الماء. أما ما عدا ذلك من المائعات، نعم من المائعات، فإنها لا تطهر، نعم لا تطهر. نعم. ويعللون بهذا يقولون بأن المائعات لا تطهر إلا الماء، قالوا لأن الماء لا يتحقق وصوله إلى أجزاء هذا المتنجس أو إلى جميع أجزاء هذا المتنجس. يقولون بأن الماء لا يتحقق وصوله إلى جميع أجزاء هذا المتنجس. طيب، والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله، والحنفية رحمه الله هم من أحسن الناس فيما يتعلق بإزالة النجاسة، يعني من أحسن المذاهب مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الجملة. الحنفية يقولون بأن المائعة تطهر، يعني تطهر، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا عندك الدهن إذا وقع فيه نجاسة إما بالإضافة بالمكاثرة وإما بالطبخ، ومثل أيضا الزيت ونحو ذلك. المهم كما ذكرنا في الضابط أن النجاسة عين مستقدرة شرعا، إذا زالت بأي مزيل طهر الماء، عندك الزيت، عندك الدهن إلى آخره. وقال المؤلف رحمه الله دهن مائع، هذا يخرج ماذا؟ يخرج الدهن الجامد، نعم الدهن الجامد. الدهن الجامد هذا أمر سهل، يقول لك على كلام المؤلف أن الدهن الجامد يطهر، فإذا وقعت فيه نجاسة بالإمكان تزيل النجاسة. لكن بالنسبة للدهن المائع هو الذي يرى المؤلف رحمه الله بأنه لا يطهر. فالجامد يقولون بأنك تزيل النجاسة وما حولها، تزيل النجاسة وما حولها ويطهر. فقوله مائع هذا يخرج الجامد. قال المؤلف رحمه الله وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. إذا خفي موضع نجاسة، مثلا نجاسة في الأرض، نجاسة على الثوب ولا تدري، يعني تدري، نقول يتحرى الإنسان ويغسل حتى، قال المؤلف رحمه الله يجزم، نعم، والصواب في ذلك أن يقال حتى يغلب على ظنك. فإذا غلب على ظنك، لأن الظن معتبر في العبادة، فإذا غلب على ظنك أن المحل طهر كفى ذلك. فإذا كان هناك نجاسة، كان هناك نجاسة، لا أدري أين كانت النجاسة، هل هي في طرف الثوب، في أسفله، في أعلاه، في الكم، في أي مكان، نقول تغسل تنظف حتى يغلب على الظن أن المحل طهر، لأن الظن معتبر في العبادة. قال ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام. يطهر بول غلام، هذا القسم الرابع وهو النجاسة المخففة، يعني القسم الرابع وهو النجاسة المخففة. فنقول النجاسة المخففة تشتمل على أولا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام كما سيأتي، وكذلك أيضا على المذي، كذلك أيضا المذي، فالمذي هذا نجاسته نجاسة مخففة، وكذلك أيضا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. وقال لك المؤلف رحمه الله ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضح، يعني يكفي فيه الرش، بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح الرش. وهذا مذهب أحمد الشافعي خلافا لأبي حنيفة ومالك. أبو حنيفة ومالك يقولان لا بد فيه من غسل، والصواب أما الصواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. وهذا في الصحيحين وفي حديث أم قيس فنضحه. نعم في نضحه. فنقول الصبي نعم الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح. طيب قال المؤلف رحمه الله بول هذا يخرج ماذا؟ يخرج الغائط. أما القي فطاهر، صحيح أن القي طاهر حتى لو تغير هذا طاهر، لكن غائط الغلام هذا كبول الأنثى، هذا كبول الأنثى يعني من النجاسات المتوسطة وليس من النجاسة المخففة. فقول بول هذا يخرج الغائط، وقول غلام هذا يخرج الأنثى. فالأنثى لا فرق بين الصغيرة والكبيرة، بولها كله من النجاسة المتوسطة التي تكاثر بالماء حتى يغلب على الظن زوال النجاسة. وقال المؤلف رحمه الله تعالى لم يأكل الطعام، يعني لم يأكل الطعام لشهوة، يعني لم يأكل الطعام لشهوة. فإذا كان يأكل الطعام بشهوة يعني أنه يصيح يريد الطعام ويشرب إليه فهذا نجاسته كنجاسة الكبير، لكن إذا كان غذاؤه اللبن، غذاؤه اللبن فهذا غذاؤه اللبن ولم يأكل الطعام لشهوة فهذا هو الذي ينضح بوله. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه أن ما يوضع في فمه ويمتصه مثل لو وضع في فمه، لو وضعنا عسلا في فمه وقام بامتصاص هذا العسل أو نوعا من أنواع الطعام وقام بامتصاص هذا الطعام إلى آخره، هذا لا يكون قد أكل الطعام بشهوة، هذا لا يكون قد أكل الطعام بشهوة. الذي أكل الطعام بشهوة والذي يرغب فيه ويشرب إليه ويصيح إلى آخره هذا هو الذي يكون بوله كبول الكبير. أما إذا لم يأكل الطعام بشهوة وكان لبن غذاؤه هو اللبن إلى آخره فهذا هو الذي ينضح. قال لنضحه. طيب وقد ذكر العلماء رحمهم الله يعني الشارع لماذا جعل بول الأنثى حتى ولو كانت صغيرة لا بد فيه من الغسل، وأما بول الذكر فإنه يكتفى فيه بالنضح. ذكر العلماء رحمهم الله عللا كثيرة، فقالوا بأن الذكر يفرح به، قد يفرح به بخلاف الأنثى إلى آخره فيكثر حمله، يفرح به فيكثر حمله بخلاف الأنثى. وقال بعض العلماء بأن الذكر أصله من التراب والأنثى أصلها من اللحم، وقال بعض العلماء بول الذكر ينتشر بول الأنثى يجتمع إلى آخره. على كل حال نقول هذه هي السنة، هكذا جاء الحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر. بين المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ضابط النجاسة التي يعفى عنها. ما هو ضابط النجاسة التي يعفى عنها؟ فقال لك بأن ضابط النجاسة التي يعفى عنها يشترط له شروط. نعم النجاسة التي يعفى عنها، ما هي النجاسة التي يعفى عنها؟ قال لك اشترط ذلك شروط. الشرط الأول قال في غير مائع، يعني ألا تكون النجاسة في مائع، لو كانت النجاسة في مائع فإنه لا يعفى، لو نقطة بول في زيت ما يعفى. الشرط الأول ألا تكون النجاسة في مائع. قال لك ومطعوم أيضا الشرط الثاني ألا تكون النجاسة في أي شيء، في مطعوم لو وقعت نقطة نجاسة على بر أو شعير أو مطعوم إلى آخره ما يعفى. نعم لا يعفى. فالشرط الأول ألا تكون في مائع، الشرط الثاني ألا تكون في مطعوم، الشرط الثالث أن تكون يسيرة ليست كثيرة، الشرط الرابع أن تكون النجاسة دم، أن تكون دما، الشرط الخامس أن تكون من حيوان طاهر. وسبقا بينا لكم في باب الآنية بينا الحيوان الطاهر وغير الطاهر، مثلا الحيوان الطاهر كالآدمي، الحيوان الطاهر كمأكول اللحم لو خرج منه دم فإن دمه نجس إلى آخره. فإذا توفرت هذه الشروط الخمسة يعفى، في غير مائع في غير مطعوم يسيرة من دم, أن يكون النجاسة دما, أن تكون من حيوان طاهر, فيتوفرت هذه الشروط الخمسة فإنه يعفى, يعني لا بد من هذه الشروط الخمسة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنه يعفى عن يسير سائر النجاسات, يعني يسير سائر النجاسات يعفى عن, يعني هذا الرأي الثاني, يعني وهذا قال به الحنفية رحمهم الله تعالى, نعم قال به الحنفية رحمهم الله تعالى, واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. نقول يسير سائر النجاسات يعفى عنه, في المطعوم في غير المطعوم في المائع في غير المائع إلى آخره. فنقول إذا كانت النجاسة يسيرة يعفى عن ذلك, فإذا وقع على الثوب نجاسة يسيرة يعفى عن ذلك, أو مثلا وقعت نجاسة يسيرة على البقعة إلى آخره. المهم الضابط في ذلك أنه يعفى عن سائر عن يسير سائر النجاسة, سواء في الصلاة أو في المطعومات إلى آخره. ودليل ذلك, نعم دليل ذلك سائر أدلة الاستجمار, سائر أدلة الاستجمار تدل لذلك. فالإنسان يستجمر ومع ذلك يبقى شيء من أثر النجاسة, يبقى شيء من أثر النجاسة, فهذا يدل الشرع عفى عنه. دل ذلك على أن يسير النجاسة سواء كانت بولا أو غائطا أو دما مسفوحا أنه يعفى عن يسير. قال وعن أثر استجمار بمحله, يعني بمكانه. قال لك الذي يعفى عنه يسير الدم كما تقدم بالشروط الخمسة, وقال لك أيضا عن أثر استجمار بمحله, يعني ما يبقى بعد الاستجمار من النجاسة. يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه معفو عنه لما تقدم من أدلة الاستجمار, لكن كما أسلفنا الصواب أنه يعفى عن سائر يسير النجاسات, نعم لا يقيد ذلك. يقول يسير النجاسات يعفى عن سائرها, نعم وذكرنا الدليل على ذلك. قال ولا ينجس الآدمي بالموت. قال لك ولا ينجس الآدمي بالموت. هنا الآن المؤلف رحمه الله تعالى أراد في نهاية الباب أن يبين لنا ما هي الأعيان النجسة. الأصل في الأعيان أنها ماذا؟ أنها طاهرة. الأصل في الأعيان أنها طاهرة, فالنجاسة على خلاف الأصل, نعم النجاسة على خلاف الأصل. فنقول الأصل في الأعيان أنها طاهرة لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا, وأيضا قول الله عز وجل والأرض وضعها للأنام إلى آخره. فهذا الله عز وجل امتن بالانتفاع بها, ولا تتحقق كمال منا إلا إذا كانت طاهرة. طيب هذا إذا قلنا بأن هذه العين نجسة فإن هذا على خلاف الأصل. قال لك ولا ينجس الآدم بالموت. أنا وضعت الأعيان النجسة على شكل ضوابط, نعم على شكل ضوابط لأن ذلك يكون أكثر ضبطا. فنقول الضابط الأول, نعم الضابط الأول للأعيان النجسة, نقول كل حيوان محرم الأكل فهو نجس. نقول الضابط الأول كل حيوان محرم الأكل فهو نجس. نستثني من ذلك, نعم نستثني من ذلك أولا الآدمي. الآدمي نقول بأن الآدمي طاهر, ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن في لفظنا المسلم لا ينجس. فنقول نستثني الآدمي, وسواء كان الآدمي رجلا, نعم سواء كان الآدمي مسلما أو كان كافرا على الصحيح, وسواء كان حيا أو ميتا, فالمؤمن لا ينجس كما في الحديث. كذلك أيضا الكافر ليس نجسا، نجاسته نجاسة معنوية. ويدل لذلك يعني يدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى أباح على نساء أهل الكتاب: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فكون الله سبحانه وتعالى أباح لنا نساء أهل الكتاب، والرجل سيخالط امرأته، الرجل سيخالط زوجته، هذا يدل على أنها مباحة. فنقول نستثني ماذا؟ الآدم مسلما أو كافرا، حيا ميتا لما ذكرنا من الدين. ثانيا مما يستثنى من هذا الضابط، ثانيا ما يشق التحرز عنه لكثرة تطوافه علينا، ما يشق التحرز عنه لكثرة تطوافه علينا، مثل الفأرة، مثل الحمار على الصحيح كما سيأتينا، مثل البغل إلى آخره، مثل الهر. فهذه الأشياء طاهرة، لكن ما معنى طهارة هذه الأشياء؟ ما معنى طهارة الفأرة؟ ما معنى طهارة القط، الحمار، البغل؟ ما معنى طهارة هذه الأشياء؟ نقول بأن ريقها طاهر وسؤرها، يعني بقية الطعام طاهر، ريقها وسؤرها طاهر، عرقها طاهر، شعرها طاهر، دمعها طاهر. هذه طهارة، طهارتها العرق طاهر، الشعر، الريق، السؤر، يعني سؤرها وريقها وعرقها وشعرها، كذلك أيضا دمعها، هذه الأشياء طاهرة. هذا معنى طهارة هذه الأشياء. أما ما يتعلق بروثها وبولها ومنيها ولبنها ودمها إلى آخره ولحمها، فهذا نجس، هذا نقول بأنه نجس. طيب ثالثا مما يستثنى ما لا نفس له سائلة، يعني ما نفس له سائلة، فنقول بأن ما نفس له سائلة هذا ظاهر. فكل شيء إذا قتلته لم يخرج منه دم يسير نقول بأنه ظاهر. فأصبح عندنا الضابط الأول، نقول كل حيوان محرم الأكل نجس إلا الآدمي، ما يشق التحرز عنه كثرة تطوافه، وذكرنا معنى طهارته أيضا. ماذا؟ نعم، ما ليس له نفس سائلة. الضابط الثاني، نعم الضابط الثاني، نقول ما خرج من محرم الأكل فهو نجس. نعم الضابط الثاني، نقول ما خرج من محرم الأكل فهو نجس، لكن نستثني، نعم نقول ما خرج من محرم الأكل فهو نجس، لكن نستثني أولا ما يتعلق بالآدمي، ما يتعلق بالآدمي، ريق الآدمي، عرقه، ريقه، عرقه، لبنه، منيه، عمليه، مخاطه، رطوبة فرج المرأة، رطوبة فرج المرأة، أيضا الدم كما سيأتينا، وهذا سيأتينا في ضابط الدم، الدم الخارج من بقية البدن، نعم الصحيح أنه يستثنى، نعم الصحيح أنه يستثنى. فنستثني بالنسبة للآدمي ريق الآدمي، عرقه، مخاطه، منيه، لبنه، نعم لبنه إلى آخره، هذه الأشياء مستثناة من الآدمي. كذلك أيضا ما خرج مما لا نفس له سائلة نقول بأنه طاهر، يعني لو قتلت عقربا وخرج منها شيء، قتلت صرصارا خرج منه شيء، قتلت عنكبوتا، خنفسا، جعلا وخرج منه شيء، نقول بأن هذا الخالص أيضا طاهر مستثنى. وثالثا مما يستثنى ما خرج مما يشق التحرز عنه كما تقدم، يعني عرق ما يشق التحرز عنه، وريقه وكذلك أيضا يعني عرقه كذلك أيضا ريقه كذلك أيضا جمعه، هذه الأشياء نقول بأنها طاهرة. هذا الضابط الثاني. نقول الضابط الثاني ما خرج من محرم الأكل فهو نجس، لكن استثنينا ما تقدم. طيب الضابط الثالث، نعم الضابط الثالث، كل ميتة فهي نجسة. أما الضابط الثالث نقول كل ميتة فهي نجسة، والميتة هي كل ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية. كل ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية فنقول كل ميتة فهي نجسة، لكن نستثني من ذلك ميتة الآدمي، ميتة البحر، ميتة الآدمي، ميتة البحر، ميتة ما لا نفس له ساكنة. نستثني ميتة الآدمي، ميتة البحر، ميتة ما لا نفس له ساكنة. إن شاء الله نكمل إن شاء الله بعدين.